صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت، ووقفنا عند الحديث الخامس حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأحد يتفضل يقرأ لنا الحديث الخامس والحديث السادس أيضا لو تكرم، ولو تبقى وقت نأخذ السابع. الحديث الخامس عن علي بن أبي طالب. حاضر إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. طيب الحديث السادس. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله وجوههم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث الخامس حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا عن، احنا قلنا يعني اللي كان حضر معنا في البدايات عمدة الأحكام، كنا نترجم للراوي الأعلى وهو الصحابي، وبدأنا ذلك من كتاب الطهارة من البداية. فلذلك سيدنا علي رضي الله عنه قد ترجمنا له ترجمة موجزة في باب المدي، لأنه روى حديث المدي. ولذلك لنا عود كذلك الحديث السابقة أيضا رواتهم الأعلى وراوي الصحابة كنا قد ترجمنا لهم. فإن أتى كما أتى في حديث أبي برزة الإسلامي ترجمنا له. فالأصل أن احنا نترجم للصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث، هذا أقل ما يكون. يعني نتكلم عن هؤلاء الصحابة الأفزاز الأطهار الذي رضي الله عنهم ورضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أوصلوا لنا هذا العلم الذي نتعلمه إلى يومنا هذا، نترجم ترجمة موجزة لمن لم نتعرض له. هذا بس فقط نذكر الإخوة أو الجدد معنا بأننا حتى لا يظنوا بنا سوء الأدب بأننا لا يعني نتعرض لترجمة الراوي الأعلى، لكن احنا نترجم، لكن لأن سيدنا علي ترجمنا له من قبل، وكذلك ابن عمر وعمر رضي الله عنه ومن كان قبلهم. أما لما جاء حديث أبي برزة الإسلامي وترجمنا له ترجمة موجزة أيضا. قال عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق. ويوم الخندق هذه الغزوة المعروفة غزوة الخندق، والعرب اعتادوا على أن يسمون يعني الأزمنة بأيام، يقول يوم الخندق يوم أحد، وإن كان مثلا المعركة كانت أيام أو كما حدث في الخندق أنها كانت أكثر من يوم، لكن يسمونها بيوم الخندق، يوم أحد، يوم بدر وغير ذلك. هذه من عادة العرب أن يسمون المواقع أو الوقائع بالأيام. قال: يوم الخندق. والخندق هذه غزوة الخندق أو يوم الخندق أو غزوة الأحساب كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في السنة الرابعة، وتسمى أيضا يوم الأحزاب كما قلنا، لأن الكفار تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة، فخرج منهم من بني النضير نفر إلى مكة، فحرضوا قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى غطفان وسليم وسليم فحرضوهم أيضا. هؤلاء كلهم من بني النضير، جزء من بني النضير عندما أجلهم النبي أرادوا أن يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأنهم أجلوا عن المدينة، فذهبوا يستنصرون بقريش وغطفان وسليم وسليم، فاجتمع الكل على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا هذا يوم الأحزاب، تحزبوا هؤلاء جميعا فجاءوا إلى المدينة، وجاءوا إلى المدينة يدهمون، يريدون أن يدخلوا يدهمون المدينة ويقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون المدينة. فكان في هذه الغزوة، هذه أول غزوة غزا فيها الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من بلياد فارس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا إذا اشتد بنا أو إذا خفنا العدو تخندقنا، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحفر الخندق مع الصحابة رضوان الله عليهم، وحفروه في جهة من جهات المدينة، يعني في قيل يعني في مكان من الأماكن، يعني في ناحية منطقة تسمى سلعا وراء ظهر النبي، والخندق بينه وبين القوم، جعل منطقة تسمى السلع اللي هي في ظهر النبي والخندق ثم القوم بعد ذلك، وكان ذلك في شهر شوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه 3000 من المسلمين، وهذه معركة أو يوم الخندق. فقال علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عليهم يصدون عن المدينة، حتى نبين لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي صلاة العصر حتى غابت الشمس، ونبين أولا أن قصص أو روايات تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة العصر في أكثر من رواية، وهي يبدو أنها كان لأن النبي تخندقه أكثر من يوم، يعني أيام غزوة الخندق، فهناك رواية التي معنا الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها حتى غابت الشمس. وفي رواية أخرى التي قرأها الأخ الكريم في الحديث الذي يليه حتى اصفرت الشمس، فقبل اصفرت الشمس يعني حدث الاصفرار، فكان هذا يوم آخر. وفي رواية أخرى أيضا ستأتي معنا في نهاية هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر والعصر وارتحل حتى دخل وقت المغرب، فصلى ظهرا وعصرا ومغرب ثم عشاء. ورواية أخرى بأنه صلى العصر والمغرب في وقت بين المغرب والعشاء ثم صلى العشاء، فكأن هذه أيام متعددة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل فيها عن هذه الصلاة، صلاة العصر كما سيبين هو يعني أصل هذه في بعض الفوائد في هذا الحديث الذي يليه في مسألة أولا ما هي الصلاة الوسطى على خلاف بين أهل العلم سنبينه، وأيضا مسألة تأخير الصلاة هل يجوز أم لا، لأن هذا المسألة هذا الذي حدث أو هذه الرواية أو هذه القصة كانت قبل نزول آيات صلاة الخوف الذي شرع فيها أو ألزم فيها المسلمين بأن يصلوا الصلاة على وقتها وألا يخرج وقتها، فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فكان هذه قصة قبل نزول آيات صلاة الخوف، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة. ولكن لازم نبين أولا لماذا لم يصلي مثلا هذه الصلاة، لماذا شغل، يعني هل المسألة هم كانوا في الخندق جالسين؟ لا، هم كانوا متخندقين، وكان في الخندق ثغرات جيوب، وكان المشركون يحاولون أن يتخللوا من هذا الخندق، يدخلون، وقد حدث أنه تخلل مثلا عمرو بن ود عليه لعنة الله عز وجل، أو يعني عليه ما يستحق من الله عز وجل، ونكون على خلاف في مسألة تعيين اللعن، لكن أقول عمرو بن ود لأنه قاتل عليه وقد قتله عليه ومات على الكفر، فلنا ذلك عموما وما قاله إلى الله عز وجل، ولكن مات كافرا. نقول في أن وكان مشركا، فنقول بأن عمرو بن ود هذا أتى من الثغرة وتصدى له علي بن أبي طالب وقتله وقتل من معه، فكان المشركون لا يعني لم يكن يجلسون هكذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في الخندق يعني منتظرين المعركة، لا، بل كانوا قالوا ينضحون بالنبل، يعني كانوا يرمون المشركين بالنبل والنبل والنبال، والمشركين يرمونه أيضا، فكانوا يصدون، يعني طول اليوم كان في سجال في القتال، صحيح ما كانش فيه مواجهة، لكن كانوا يرمي عليهم وهم يرمون عليهم، ويحاول المشركين أن يدخلوا في ثغرة، وبالفعل كما قلت دخل عمرو بن ود ومن معه فتصدى له علي رضي الله عنه وقتلهم. إذن فكانت المسألة سجال، كان ليل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة أنه كان جالس، لا، بل كان ويحافظ على من معه 3000 من المسلمين، وكان يحافظ على المدينة من خلفه، فإن جلس أو ترك الموقع وقاموا للصلاة مثلا قبل أن تشرع أو تشرع صلاة الخوف، فكان معه إذن من الله عز وجل، فكان هو الآن قدم حفظ النفس وحفظ المدينة وبيضة المسلمين، لأنه كان هو هي دي كانت دولة الإسلام وقتها، ف فإن يعني حدثت استئصال للبيضة المسلمين فلن يعبد الله عز وجل في الأرض بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. لذلك أنا أصور لكم حتى لا يظن أحد أنه وحاشا أن أحد يظن بأن حدث مع أن المسألة فيها نوع من السكينة وكانت كان لهم أن يصلون ويستغرب أحد أنت ما يوفوا يصلوا مجموعات عند الخندق ما لا هم كانوا طوال اليوم في حرب مع المشركين يصدون عن عن عن عن المدينة خوفا من دخول المشركين. فلذلك كانت المسألة يعني ليست بالهينة ولم يشرع وقتها صلاة الخوف وبعدها شرع صلاة الخوف أن يصلوا رجالا أو ركبانا. فكان النبي معه إذن وهذه مهمة معه إذن من الشارع بأنه قدم حفظ النفس هنا ولم على أنه أخر الصلاة لهذه المسألة العظيمة. هذه مسألة نقولها حتى لا يعني يخيل لأحد أن هذه أمر سوء أو غير ذلك. المهم أنا أقول في أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أو قال في يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. هو دعاء من النبي على من؟ على المشركين دعا عليهم. وهذا دعاء عام كما قلنا بأن الأصل أن الدعاء على العموم يجوز وعلى المعين نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا دعا عليهم قبورهم وبيوتهم. وفي رواية التي سألت في الحديث الذي معنا سنأتي إليه المؤمن قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ملأ الله عليهم. وهنا الملء يعني وفي رواية أيضا رواية ستأتي ليست هنا اللي هو ليست ملء قال فيها ملأ الله حشى هذه الرواية الأخرى ليس حديث الزيارية معنا الآن ملأ الله قبورهم وبيوتهم. الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على ملء القبور وملء البيوت فيه دلالة واستنباط على ماذا؟ مسألة في العقيدة. مسألة في العقيدة إخوة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا استدلال بهذا الحديث على مسألة في العقيدة. نعم نحن في الفقه لكن العقيدة لا, لا, لا تترك في أي مجال سنسأل في العقيدة. يرد به على الذين ينكرون أمرا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا عذاب القبر. نعم جزاك الله خيرا. نعم عذاب القبر هذه دلالة على عذاب القبر لأن النبي قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا يعني سيعذبون في قبورهم بالنار. هذا دلالة على عذاب القبر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس هذه إشارة وإن كان لم تكن تصريحا. التصريح جاء من الرواية التي بعدها شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا تصريحا ثم صلاها بين المغرب وبين العشاء. شغلونا الشغل ضد الفراغ يعني مكان الإنسان فارغ لا يفعل شيء. الشغل هو الذي شغل بشيء. قال هنا شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قال في لفظ مسلم صلاة العصر. أستاذ طارق هذا بدل إيش يا أستاذ طارق؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا بدل إيش؟ هذا نوع البدل هذا إيش؟ أحسنت بدل مطابق أو بدل كل من كل. نعم سبق بها أنا قلت أستاذ طارق لكن ماشي قبلت منك ذكر الله خير. بدل كل من الكل لأن هو صلاة الوسطى صلاة العصر كأنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فثم صلاها بين المغرب والعشاء هنا بين يعني في الزمان هنا يعني بين صلاة المغرب وكما سيأتي معنا بين المغرب وبين العشاء. هل بين وقت المغرب ووقت العشاء أم بين صلاة المغرب وصلاة العشاء والفرق سأبينه. هنا اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ وهذه فيها 17 قول. نعم 17 قولا في ما هي الصلاة الوسطى. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا تأكيد. قال حافظوا على الصلوات وهذا تبين لك عظم الصلاة الوسطى وفضل الصلاة الوسطى لأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات أمر ثم قال والصلاة الوسطى. وهذا ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. اتقوا الدنيا واتقوا النساء أو اتقوا فتنة الدنيا واتقوا النساء كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم وإن النساء من الدنيا ولكن هذا يبين على التأكيد على أن فتنة النساء يبد أن ينتبه إليها الرجال إنها هي من معنى من فتن الدنيا. هذا أيضا ذكر الخاص بعد العام. أيضا كما جاء تنزل الملائكة والروح، ما هو الروح ومن هو جبريل عليه السلام، والروح وجبريل من الملائكة، لكن قال في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سنة آخر الآيات. فالملائكة عموم، وثم ذكر الروح خاص، هذا يدل على تأكيد أو من باب التشريف أو التكريم أو التخصيص أو التأكيد، كل هذا يأتي. فهذا قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ليبين بأن الصلاة الوسطى لها عظم، لها فضل كبير جدا. واختلف أهل العلم على 17 قولا، سنفصل في القولين اللي هما أشهر قولين ونجمل الأقوال الأخرى حتى لا نطيل، أصحها أو كما نقول أنا أقول الأصح أو الراجح والقول الأول، وهو قول الجمهور. لا ليس الفجر، أنت رجحت على طول يا أبو محمد، طب سنلزمك بالأدلة. ما أنا قلت 17 قولا، فلما قلت 17 قولا مش هتجد صلاة ما تقلتش فيها، يعني عد كل الصلوات اللي تعرفها في الدنيا هتلاقي انه هيخش في 17 قول، وسيأتيك منها. طيب خليني أبس أكمل العصر. القول الأول وهو قول الحنابلة وقول الشافعي في القديم، وقول الشافعي في القديم يعني قول أول الشافعي، ومذهب الإمام أحمد كما قلت، وقول الجمهور من الأحناف فيما أذكر الآن بأنها أن العصر هي الصلاة الوسطى. وعمدة استدلالهم هذا الحديث الذي معنا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأيضا قالوا بأن صلاة العصر، هذا الحديث هو عندهم العمدة في الدليل، وقالوا أيضا أن صلاة العصر صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، فالعصر جاء بعد الفجر وبعد الظهر، والعصر جاء وبعده قبله العصر الفجر والظهر، وبعد في صلاتين نهاريتين، وبعده صلاة المغرب والعشاء. فقالوا إن هنا هي وسطى من هذا القول. وهذا القول أيضا لقول ابن عباس، أيضا قول ابن عباس. فاستدلوا أولا بهذه، واستدلوا أيضا في عند جمهور المفسرين، عند جمهور المفسرين في في في آية الوصية تحدثونهم من بعد الصلاة، آية الوصية في البقرة تحدثونهم من بعد الصلاة، فقالوا هنا الصلاة جاء عند جمهرة المفسرين قالوا يحدثونهم من بعد صلاة العصر، فقالوا لفضل صلاة العصر فهي أفضل الصلاة وهي الصلاة الوسطى. إذن تصريحا من حديث الباب الذي معنا، وأيضا قالوا وسطى لأنها وسطى بين صلاتين نهريتين وصلاتين ليليتين، وأيضا لفضل هذه الصلاة التي يحبس فيها كما في آية الوصية من بعد الصلاة، والمقصود بها هنا صلاة العصر. هذا القول الأول وقول الجمهور. القول الثاني وأن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا الذي قول الثاني للشافعي، وهو القول في الجديد والذي نص عليه الشافعي في الأم في عند الشافعي، ونص عليه في الأم، وهو مذهب مالك، ومذهب مالك بأن الصبح صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي صلاة الوسطى. واستدلوا من قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا قوموا لله قانتين، القنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح، وهذا مذهب الشافعي ومالك. فقالوا إذا كان قوموا لله قانتين فهذا القنوت لا يكون إلا في الصبح، فكانت الصلاة الصبح هي الصلاة الوسطى. وقالوا أيضا لأن صلاة الفجر فيها ما فيها من الأجور، وإن أيضا صلاة وسط بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهريتين، قالوا من وجه بأن هي قبلها المغرب والعشاء وبعدها الظهر والعصر، فتكون أيضا هي صلاة وسطى. فكأنهم قالوا الآية أو تأولوا الآية على أن هي صلاة الصبح، وقالوا أيضا من فضل صلاة الصبح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله. فقالوا فضل صلاة الصبح لا يضيع فضل، ومعنى الآية في القنوت كما قلت، وأنها أيضا بين صلاتين نهريتين وليلتين، فقالوا بصلاة الصبح. هذا القول الثاني الذي قول الثالث، وقول أنها صلاة الظهر، أنها صلاة الظهر، وهي رواية عن أبي حنيفة، ونقل عن هي أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. على أنها لماذا هي صلاة الوسطى؟ لأنه قالوا هي الوحيدة الظهر صلاة بين صلاتين نهاريتين، لأن قبلها صلاة الصبح وبعدها صلاة العصر، فكانت لها هذه الميزة، فكانت هي صلاة الوسطى، هي صلاة الظهر. ونقل عن رواية عن أبي حنيفة، ونقل عن قول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. القول الثالث بأنها المغرب، قالوا بأن المغرب، لأن المغرب صلاة وسطى ما بين صلاة نهارية وصلاة ليلية، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء. والقول هذا الرابع، قول الرابع المغرب. والقول الخامس بأنها صلاة العشاء الأخيرة. وقول سادس بأنها هي واحدة من الصلوات الخمسة، هي واحدة من أي من الصلاة الخمسة، يعني هي غير محدودة. وهذا القول ما أسمى قوله ابن المنذر أو ابن عبد البر حقيقة، و ما أذكر يعني من اللي قالوا بأنها واحدة من الصلوات الخمس وغير واحد، يعني كأنه يقصد بأن حافظها على الصلوات والصلوات الوسطى، أن الصلاة الوسطى هي واحدة من الصلوات الخمس، ممكن تتغير غير معينة. وقالوا الصلاة قول سابع بأن هي الخمس، يعني المقصود بالصلاة الوسطى هي الصلاة الخمس المكتوبة، كل هذه تسمى وسطى، وأن ما غير ذلك من النوافل والرواتب وغير ذلك هي غير الخمس. وبعدهم قال القول الثامن إن هي الجمعة، وهذا قال القاضي حسين، قالوا إن الجمعة هي صلاة الوسطى. وبعدهم قال إن صلاة هي الجمعة في وقت الجمعة والظهر في سائر الأيام، هذا قول تاسع. والعاشر بعدهم قالوا إن هي صلاة العشاء والصبح معا على حديث محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم هؤلاء ظهروا لأفضلية الصلوات، يعني كل هؤلاء أنا أسردها، هذه الأقوال التي هي تلي الصبح وتلي العصر ظهروا لأفضلية هذه الصلوات، فقالوا نظر الأفضلية، فقالوا الصبح، وبعدهم قالوا العشاء والصبح، لأن كما قلنا في حديث محمد صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة قام نصف الليل، فقالوا أفضل صلاتين العشاء والصبح. والحادي عشر قالوا صلاتان الصبح والعصر أيضا، قالوا لأن هذه الصلاتين هم أيضا صلاة الصبح لما فيهم من فضل. وأيضا نضيف إلى لمن قال بصلاة العصر، من قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم صلاة العصر، قال من لم يصلي العصر فقد حبط أهله، وفي رواية قد وتر أهله، حتى أن بعض أهل العلم من المعاصرين يقول من ترك صلاة العصر تحديدا متعمدا كفر، لأنه قال فقد وتر أهله، وتر أهله يعني إيش؟ خسر أهله، فكأنه تركها بخروج بالردة. وهذا ما دل، هذا يدل على عظم أو أهمية فرض صلاة العصر. القول الثاني عشر أنها الجماعات، صلاة الوسطى هي المقصود بها الجماعات، أي جماعة في الصلاة هي المقصود بها الوسطى. والثالث عشر بأنها الوتر، قالوا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، كأن الصلوات هذه هي الصلاة الخمس والوتر هو الصلاة الوسطى. والرابع عشر صلاة الخوف سميت هي المقصود بها، والخامس عشر صلاة عيد الأضحى، والسادس عشر صلاة عيد الفطر، وأخيرا بعضهم قال صلاة الضحى لما فيها من فضل. كل هؤلاء لو نظرت أتوا بالصلوات كلها 17 قول، كل هؤلاء نظروا للفضل. الصحيح الراجح الذي هو يعني ندير أزر به، الخلاف كله ينحصر بين الصبح والعصر، ولكن جاء الدليل تصريحا في هذا الحديث صلاة الوسطى صلاة العصر. لما يأتي هذا الدليل لكان هناك وجه قضية عند صلاة الصبح، ولكن حسمت المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يليه صلاة الوسطى صلاة العصر. طيب قلنا هذه يعني تبين الأقوال، قال كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي مسلم ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي حدث، ما حدث أنه في الرواية هذه لما غابت الشمس لم يصلي العصر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بأن يخرج الجيش بالثلاث آلاف، قالوا إلى منطقة ما أذكر اسمها مضحاء أو يعني الآن ما أتذكر الاسم، خرجوا إليها لأن هي اللي بيها الماء كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان بيها الماء جاري هناك، فخرجوا بالجيش ليتوضأوا ويجهزوا للصلاة. فخرجوا مع أنه من هذا الوقت إلى غابة الشمس ثم دخلوا هذا المكان فتوضأوا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المغرب والعشاء، صلىها بين المغرب وبين العشاء، هذا في الحديث. ثم صلىها بين المغرب والعشاء. احتج مالك وأبو حنيفة على أنه عند الصلاة المنسية تقدم على الصلاة الحاضرة. سيأتي معنا مسألة الترتيب، لكن قد لا تكون في هذا الحديث، ستأتي معنا لاحقا بمسألة الخلاف بين أهل العلم، وجوب الترتيب في القضاء الصلاة أم لا يجب. طبعا الحنابلة ومن وافقهم يرون وجوب الترتيب، الشافعية لا يرون وجوب الترتيب، سنأتي معنا بس ليس في هذا الحديث. لكن هنا استدل على أنها تقدم المنسية على الحاضرة وإن خرج الوقت. لماذا إن خرج الوقت؟ إنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني إلماح للترتيب، لأن النبي قال لما انتقل للمكان للوضوء وحتى انتهوا من الوضوء خرج وقت المغرب. لذلك بعضهم قال في في رواية أنه صلىها بعد العشاء، صلى العصر والمغرب ثم صلى العشاء وقد دخل وقت العشاء. وبعضهم قال هنا في الحديث في معنى لا، صلىها بين المغرب والعشاء. فقالوا هنا إيش؟ تقديم المنسية على الحاضرة وإن خرج الوقت، يعني حتى وإن خرج وقت المغرب، لكن أنت لما أنت منشغل بأسباب الصلاة وتصلي الصلاة المنسية، وإن خرجت الحاضرة تصلي المنسية أولاً ثم الحاضرة، لأنه قال صلاها بين المغرب وبين العشاء. وهذه أيضاً حتى وإن كان عند جل الجمهور نقول بأن وقت المغرب عندهم مضيق، كما قلنا بأن وقت حتى أن جبريل صلى عليه السلام صلى في المرتين في وقت واحد، وقلنا بأن المذهب عندنا أو الشافعية يقولون بأن يعني هي وقت أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات، يعني خمس ركعات، وقت خمس ركعات فقط هي وقت المغرب. وقلنا الصحيح أن حتى غياب الشفق كما بينا في الحديث الماضية، لكن نقول بأن مع أن وقت المغرب مضيق لمن يقول، ولكنه قدم المنسية ثم الحاضرة حتى وإن خرج وقت الصلاة. هذا الكلام رد عليه يعني الشيخ تقي الدين في إحكام الأحكام دقيق العيد، ينتصر لمذهب الشافعي في هذه المسألة. قال احتمل، وهنا قال لأنه إيش قال الراوي، قال إيش فصلاها بين المغرب والعشاء، قال بين المغرب وبين العشاء، قال تحتمل أنه صلاها بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء وهناك فارق، أو صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. هل في فارق ولا ما فيش فارق؟ أحد ممكن ينتبه. قال إيش؟ يحتمل أنه صلى بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء. هو ليش بيقول هذا الشيخ؟ لأن الشيخ ابن تقي العيد لا يرى وجوب الترتيب في قضاء الصلوات، وهذا مذهب الشافعي كما قلت، لا يرى أنه ممكن يصلي مغرب ثم يصلي عصر ثم يصلي عشاء. فقال الشيخ هنا عشان يرد على مالك وابو حنيفة أنهم استدلوا بأنه صلىها بين المغرب والعشاء بأنه قدم الأول ثم صلى المغرب والعشاء، قال لا، يحتمل القول هنا أنه قال بين المغرب والعشاء، إما أنه صلىها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فيكون إيش؟ صلى المغرب أولا ثم صلى العصر، فليس لكم استدلال يا مالكية ويا أحناف في وجوب الترتيب. أو يحتمل أن يكون صلى العصر بين وقت صلاة المغرب اللي هو يريده هنا مالك، ووقت صلاة المغرب وبين وقت صلاة العشاء، يعني هو صلى بين الوقتين فيكون صلى المنسية ثم الحاضرة. فقال إذا في احتمال، والقاعدة عندنا إذا إيش تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، فأراد أن يرد عليه ويقول ليس لكم دليل في هذه المسألة على وجوب الترتيب. أنا استفدت فيها معلش سامحوني، لكن إحنا قلنا بأننا سنتوسع قليلا في عمدة الأحكام يعني نعرج على المذاهب، فاحتملوا معي يعني. أيضا في هذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني أو يعني بأن جواز أن تصلى الصلاة المنسية في جماعة، يعني جماعة كانوا مثلا قدر الله عليهم أنهم كانوا في سفر مثلا ووصلوا وناموا من التعب، كما حدث عليه وسلم في حديث بلال رضي الله عنه عندما ناموا في السفر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم، يعني كلفه يوقظهم، فنام بلال رضي الله عنه فقاموا على حر الشمس وقال يعني ارتحلوا من هذا الوادي وتوضأ وصلى بهم. أيضا كما حدث في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الصلاة أو شغل عن الصلاة صلى إيش؟ صلىها جماعة، فقالوا إذن للمجموعة الذين يعني شغلوا عن الصلاة لأي سبب أو نسيوا الصلاة أن تصلى الصلاة المنسية جماعة. وهذه كثير يعني من بعض حتى الإخوة يعني ينكرون يعني حدث بأن بعض الناس نسوا صلاة أو قدروا ناموا فلم يستيقظوا، فعندما يستيقظون يصلوها معا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلىها معهم جماعة. هذا الحديث الأول. الحديث السادس قال المصنف: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أيضا قد ترجم من عبد الله بن مسعود من قبل، قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. كما قلنا أن هذا التأخير نؤكد عليه كان قبل نزول صلاة الخوف أو قبل تشريع صلاة الخوف، إنه ما كان ليترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما كان بعد ذلك حتى إلى يومنا هذا. لذلك أحوال الناس في مسألة الصلوات الآن، إما الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة على وقتها يدرك الجماعة التي هي فرض عينا يصليها أو فرض واجب أن يصلي المرء الصلاة في جماعة في أول الوقت، فإن هذا الحال الأول أن أحوال الناس في الصلاة إما أن يصلي الصلاة على وقتها جماعة، هذا هو الحال، هذا هو الواجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، أو أنه يشغل عن هذا الأمر، هذه الصلاة لأمر ما، قد يشغل المرء، يشغل في سفر، يشغل في أمر، أو ينسى، يعني قدر الله عليه أن ينسى فيصلي بعد ذلك. فإن كان هذا لشغل شغل عنه أو أمر النسية أو نوم أو غير ذلك فقام فصلى فلا إشكال عليه، بل أن العلماء قالوا بأن الله يكتب له ما كان يفعله دائما، يعني كان هو من ديمومته أن يعني يصلي في أول الوقت ويحضر الجماعات ثم شغل عن المسألة أو النسية النسى أو نام أو غير ذلك، المهم بعذر فلم يدرك هذا الفضيلة وصلى بعد ذلك في الوقت، كتب له أجر ما كان يفعله، كما جاء عليه وسلم بأن المسافر والمريض يكتب له ما كان يفعله، هذا في في في في حضره وهذا في حال صحته، كذلك من شغله. هذا الحال الثاني. الثالث والذي لا يمكن أن يكون أو يعني لم يعد الآن مأذون به، وأن يصلي بعد الوقت، وهذه ما كانت تحدث إلا في أوقات الجمع التي موجودة الآن، أن يجمع الصلاة على الكنب، وهذا عذر شرعي فلا إشكال فيه، أو كما حدث عليه وسلم في غزوة الخندق قبل نزول صلاة الخوف، لكن بعد ذلك لا سبيل لأن يؤخر المرء الصلاة عن وقتها، وهذا منكر عظيم، وأنه لابد أن يتقيد بالأوقات التي جاءت بها الشرع وأن يصلي الصلاة، فلا سبيل بأن يؤخر الصلاة لا قبل وقتها ولا يقدم الصلاة عن وقتها ولا يصلي بعد وقتها، بل لابد أن يتقيد. هذه أحوال في مسألة الصلاة. فقال المصنف أو حديث عبد الله بن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت الشمس. قلنا هذه رواية أخرى غير الرواية الأولى، يعني كان هذه قصة أخرى بأن هنا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العصر في وقتها حتى احمرت الشمس أو اصفرت الشمس، فلا مخالفة، ولكن لكنه هنا يعني لا مخالفة بين هذا الحديث والحديث الأول الذي حبس فيه على أن انتهى الوقت، لكن هو يريد أن يبين أنه لم يصلي، لكن عندما ارتحل ليتوضأ هو والقوم والجند ما صلوا إلا بعد المغرب، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذه إيش؟ هذه التردد في الرواية من عبد الله بن مسعود، مرة قال شغلونا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم، وفي رواية أو حشى الله أجوافهم. قلنا هذا جواز عن الدعاء للكافرين، وتردد ابن مسعود في ملأ الله أو حشى الله لأن في اختلاف في المعنى، كان ممكن لا يتردد لو كان المعنى واحد، لكن هو أتى بروايتين لأن في اختلاف، في فرق بين الملأ والحشى. ملأ حشى تقتضي إيش؟ التراكم، يعني يحشي الشيء، يعني يضع، يعني حشى الشيء يعني كأنه يتراكم الشيء الذي يوضع فيه، وأما الملء فيكون وضع الشيء بدون التراكم فيه، فالتراكم فيه كسرة الأجزاء، أما الملء فلا يكون ذلك. وكأن ابن مسعود تردد في الرواية فأتى بالاثنتين. قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوفهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوفهم وقبورهم نارا. قال ولم يصليها يومئذ حتى غابت الشمس. هنا في مسألة أشار إليها الشيخ ابن الملقن رحمة الله عليه في شرحه أيضا لهذا الكتاب، فائدة في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، أتى برواية عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا قال لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع ليلة سار إلى بيت المقدس. هذه الرواية قال لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع ليلة سار إلى بيت المقصد بيت المقدس، أي يوشع لما أراد أن يقاتل فحبست عنه الشمس أو رجعت له حتى يدرك الصلاة. وأتى بهذا ليرد على حديث يذكر عند بعض أهل العلم، حديث أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت يا علي؟ فقال لا. فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء الراوية فأريناها غربت ثم أريناها طلعت بعدما غربت. هذا الحديث حقيقة فيه نكارة، وقد ضعفه شيخ الألباني في السيرة الضعيفة رحمة الله عليه وبعض أهل العلم، فكأنه يريد من ليش قالوا، وقالوا حديث منكر مضطرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من علي، فإذا كان النبي أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه بلا شك، بل أن عمر خير من علي، ولم ترد الشمس لهما وصليا بعدما غربت، إن هذه الواقعة حدثت أيضا مع عمر رضي الله عنه، فكيف ترد لعلي؟ فكان يرد على أن من يحتاجون، طبعا هذا الحديث اليوم عند الشيعة أكثر بأنه أن الشمس ردت لعلي، هذا حديث منكر مضطرب، لأن النبي إذا كان في غزوة الخندق وفي قتال وأشد أنواع القتال ويحافظ على بيضة المسلمين والمدينة ومع ذلك لم ترد له الشمس، فكان الحديث الذي أتى به هذه الفائدة لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع ليلة سار بيت المقدس كان في لفتة حسن. وبعضهم قال يعني أراد أن يصحح الحديث ويقول ليس فيه مفاضلة بين علي وبين النبي ولكنها ردت ببركة دعاء النبي، والكلام فيه يعني تتبع للسند والحقيقة الصحيح أنه الحديث ضعيف ولم يحدث ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. ندخل في الحديث السابع، حديث عبد الله بن عباس أعتم بالعشاء. أم الأمر لكم، أردتم نكتفي ولا ندخل في الحديث الأمر يرجع لكم، أنا معكم. طب هنطيل على الإخوة إذا كان يعني معنى الحديث سندخل فيه. حديث السابع حديث مهم في مسألة تأخير العشاء، يعني كنا نكمله حتى نستفيد بالوقت. فالأخ يقرأ، لا تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر عمر خرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رضي الله عنه رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة. ذكر الخير. أولا بس نحرص على عندما نذكر الصحابة نترد عليهم دائما، ونذكر نذكر محسن المصلي عليه كما نصلي على محسن نترد على الصحابة، لأن هذا يعني هذا نستنى بذلك رضوان الله عليهم جميعا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم أو أعتم الناس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. أيضا قد قدمنا التعريف لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في باب الاستطابة حديث، ولذلك قد ترجمنا له. قال أعتم النبي، بينا بأن العتمة لو أحد يتذكر الساعات قلنا غسق والشفق والعتمة، والعتمة قبل الفحمة، والعتمة الفحمة شدة الليل، العتمة اللي تكون بعد غياب الشفق. فأعتم النبي بالعشاء أي أخر. وهنا فيها كلام بأن النبي قال أعتم النبي قال إيش عبدنا، والنبي قد بين بعد ذلك على أنها عن ذكر صلاة العشاء بالعتمة، وقد بينا تفصيلا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسمى العشاء بالعتمة حتى لا يغلبن الأعراب، أي لا يعني يهجر قول صلاة العشاء التي جاء بها الشرع وتسمى العتمة كما كان الأعراب. وقلنا بأن العتمة جاءت من أن الأعراب أو كان العرب من حسن ضيافتهم وإكرامهم للضيف كانوا يمتنعون عن حلب الإبل بعد أن يرجعون بها ليلا حتى يعتمون، يعني يقولون يعتمون بالإبل خوفا من أن ينزل عليهم ضيفا فلا يجدون له الحليب أو اللبن، فكانوا يؤخرون حلب الإبل بحيث إذا جاءهم ضيف يعني يحلبون له الإبل ويكرمونه، فكانوا يقدمون إكرام الضيف ويعني دائما، وكانوا يحرصون على ألا يعني يتركون الضيف بدون إكرام، فلذلك كانوا يسمونها يعتمون بالإبل أو فجاء اسم العتمة من ذلك بأنهم يؤخرون الحلب، وجاء أيضا تأخير العشاء لهذا الوقت فسمى أعتم بالعشاء ووقت العشاء. وقلنا هي بعد مغيب الشفق إلى ثلث الليل، يبقى العتمة من بعد مغيب الشفق، قال الخليل في اللغة من بعد مغيب الشفق، وبينا شفق الأحمر ثم شفق الأبيض، ومن بعد مغيب الشفق والكلام على الشفق الأحمر اللي هو آخر وقت العشاء آخر وقت المغرب وإلى ثلث الليل، وهي كأنها من صلاة المغرب إلى العتمة. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني دخل وقت العتمة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة العشاء، وهنا قال بالعشاء وهي الأصل صلاة العشاء، حذف المضاف وأتى بالمضاف إليه ليعبر عنه، صحيح لا مثال حتى لنبين أن هذا كان من قول العرب وليس مجازا، فاسأل القرية، فلا يقول أحد أن هذا مجاز، نقول ليس بمجاز، هذا من أسلوب العرب أن يحذف أهل القرية ومضاف ومضاف إليه، حذف المضاف وعبر بالمضاف إليه لأنه معلوم، كذلك بالعشاء الأصل بصلاة العشاء، إذن هذا أسلوب معلوم ولا يسمى مجازا، هذا أسلوب من أساليب العرب. فخرج المراد هنا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني دخل في وقت الصلاة في وقت العتمة، لم يكن وقته، وهذا يبين بأن يعني هذه تبين المحل بأن النبي لم يكن هذا وقته أن يؤخر العشاء للعتمة أو صلاة العشاء للعتمة، لأن هذا سبب لقول عمر أنه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ليس من دأبه، هذا يقوي بأن الأصل من ديمومة فعل النبي أنه كان يصلي صلاة العشاء على وقتها، وإن كان الأفضل كما سنبين من هذا الحديث أن يؤخر العشاء، هذا الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خاف على أمته أن يشق عليهم فلم يكن، لكن بين هذه الأفضلية وهذه هذا الحديث كما سنبين حاسم في المسألة بأن الخلاف اللي قلنا هل الأفضل في العشاء أن أول الوقت أم الأفضل التأخير، هذا قول الأول أول الوقت هو الذي مال إليه الشافعية أو التأخير أو التفصيل كما عند أحمد بأنه إذا اجتمع الناس يصلون هذا أفضل، وإذا لم يجتمع الناس يؤخر للاجتماع، فجعل الأمر مدار على الاجتماع. هذا الحديث كما سنبين هذا يرجح بأن الأصل أو الراجح بأن الأفضل هو تأخير العشاء هو الأفضل، وليس المسألة على تجميع الناس لأن الناس كانوا مجتمعين ومنتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يقيم الصلاة أخرها، فهذا يترد على قول التفصيل عند أحمد وهذا هو الراجح والله أعلم. قال والمراد أنه دخل في الصلاة أو يعني نقصد أعتم النبي أي دخل في الصلاة في وقت العتمة، وهذا يبين كما قلنا مسألة أن التفضيل تأخير الصلاة هو الأفضل وهو الراجح. فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر رضي الله عنه على النبي الصلاة يا رسول الله، ينادي وكان عمر له صوت جهوري رضي الله عنه وارضاه، ف نادى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايش الصلاة يعني ايش، بيقول له يعني صلي الصلاة، كان عمر رضي الله عنه وارضاه يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي الصلاة، هذا تقدير الكلام انه بيقول له الصلاة اي صلي او اقم الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقد النساء والصبيان، هنا تحتمل إما النساء الذين في المسجد والصبيان، وهذه فيه دلالة على أن النساء كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، وأن الصبيان كانوا يأتون المسجد ويصلون لأنهم رقدوا، يعني رقدوا من انتظار الصلاة وناموا. وفيها تحتمل بأن مقصود عمر بأن تأخرنا حتى أن نام الصبيان والنساء في المنازل، تأخرنا في صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان وهم في منازلهم ينتظرون، تحتمل. وفيه دلالة على أن أولا يعني لا ولا إشكال هذا، يعني هذا تنوع لا تضاد، فنقول فيه أيضا إشارة على جواز حضور النساء والصبيان لصلاة العشاء، وكما جاء حديث عائشة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وأن المسألة ليست مقصورة على الفجر. وفيه أيضا دلالة على بأن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى جاء الوقت الذي ينام فيه النساء والصبيان ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ورأسه يقطر. وهذا تبين أولا بأن إنه دخل الوقت الذي ليس من عادة النبي كان يصلي فيه في هذه الحديث، إنه لم يأ، وهذا يؤكد من النبي وإن بين الأفضلية لكن كان لا يصلي إلا في أول الوقت. قال فخرج ورأسه يقطر، هذا تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كان قد اغتسل وخرج ورأسه يقطر. استنبط أهل العلم فيه أو بعض من يرون بعدم أو يعني نقول حتى نضبط الحكم، يعني بمن يقول بأن بجواز أو سنية أن نقول بعدم التنشيف، أو من يقول بالدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر. أولا فيه الملح من النساء النبي كان في عذر تأخيره، كان لعذر أنه كان بعضهم قال ذلك، لكن طبعا هذه مردود عليها قليلا، قالوا انه يعني كان يغتسلا او كان منشغلا بامر ما، فكان هذا لسان حاله، انه لما خرج يظهر لهم انه يعني مغتسل ورأسه يقطر، كان كانه يبين لهم العذر. وهذا لمن يقول بمن بان الافضل تعجيل الصلاه، فيقول ان النبي ما اخر الا لعذر، وبدليل العذر لسان حاله الذي خرج ورأسه يقطر، فكان هو في حاله كان يغتسل وكان منشغلا قد يكون بأمر ما، فلذلك كان هذا أن الأفضل هو تعجيل الصلاة لمن يرى. ولكن هذا يرد عليه يعني قول مثلا لولا أن أشق على أمتي، لأن هذا يبين بأن هذا هو الأفضل هو تأخير الصلاة. فرأسه يقطر أي شعر رأسه، ورأسه ليست تقطر أيضا، هنا إيش تقدير شعر رأسه يقطر، لأن الذي يقطر هو شعر الرأس وليس الرأس الذي تقطر. هذا يعني عبر عنه برضو حذف المضاف وعبر عنه للبيان. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. بيان في مسألة السواك، في مسألة لولا أن أشق أيضا، قال لو أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلنا بأن ما أذكر هذا، قلنا بأن المشقة على نوعين، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. والشارع الحكيم ما أتى بالمشقة، يعني لا شك أن العبادة فيها مشقة، ولكن المشقة فيها تكليف، ولكن العبادات المشقة فيها محتملة، المشقة فيها محتملة. أما المشقة غير محتملة لم يأتي الشارع بعبادة من العبادات فيها، أو لم يكلف بأمر من العباد بأمر ليس فيه مشقة غير محتملة. لذلك الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، أمتي أو على الناس، طب ما الفارق؟ كأنه أيضا ذكر الخاص قبل العام، إلا أن يقول أمتي هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الناس، فكأنه يقصد أيضا الناس هنا، كأنه ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد، لأن أمتي يقصد بها هنا أمة الإجابة، والناس إما أن يقول الناس أو يقصد بالناس أيضا الخصوصية اللي هي أمة الإجابة التي استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، لأمرتهم، فيه دلالة على أن الأمر المطلق للوجوب، أن الأمر المطلق للوجوب، لو أمر للزم كما قال الشافعي في مسألة السواك، لو أمرهم لوجب عليهم، شق أو لم يشق، كما قال الشافعي لو امرهم لشق ام لم يشق لاوجب عليه، في دلاله على الامر المطلق يدل على الوجوب، اذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر لكان هذا وقت الصلاه، وهذا يدل على ان هذا استحباب التاخير لصلاه العشاء، لانه قال لامرتهم بهذه الصلاه في هذه الساعه، هذا يبين بان الصلاه في هذا الوقت هي افضل، صلاه العشاء في هذا الوقت افضل الاشياء او افضل الاوقات ان تؤخر صلاه العشاء، هذه تدعيما لمن قال بان التاخير افضل. هذه فيها دلاله ايضا على ايش؟ ان النبي له ان يجتهد في الاحكام كما جاء باب السواك، لولا ان اشق لامرتهم، من الذي سيامر النبي؟ ايضا لولا ان اشق لامرتهم، هذه دلاله على النبي له ان يجتهد في الاحكام الشرعيه ويقر او لا يقر، اما ان يقره الله عز وجل او لا يقر على ذلك، ولكن فيها دلاله على ان النبي له ان يجتهد في، لان هو قال لامرتهم اي ان الامر سيكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا فائده مهمه جدا في هذه المسألة وتحدث في المساجد مع الإخوة بقى. حتى يعني بعض القضايا التي تحدث فيها النزاع أو كثير ما يحدث النزاع في الإخوة بقى في مسألة إقامة الصلوات، أولا يجوز لغير المؤذن أن ينبه الإمام إذا تأخر عن إقامة الصلاة. من أين؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مؤذنا، المؤذن كان بلال رضي الله عنه وأرضاه أو ابن أم مكتوم أو غير ذلك، عمر لم يكن مؤذنا رضي الله عنه، ولكن من الذي نادى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا يجوز لغير المؤذن إذا وجد بأن الإمام قد تأخر عن الصلاة أن ينادي عليه. وإذا قلت أن هذه إشكاليات تحدث في مساجدنا الآن، بعض الناس يأتي يقول أنت يأتي أحد المصلين ويجد مثلا الإمام تأخر كثيرا مثلا، فيسأل يقول أين الإمام، أين هو، نريد أن نصلي، فيعني ينهرونه، أو لو رأى الإمام نادى عليه قوم مصلي يقول له في مؤذن مالكش دعوة. لا، قد جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث ان عمر رضي الله عنه وارضاه لم يكن مؤذنا ونادى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما راه تاخر عن الامر المعتاد، وعمر لم يفعل ذلك من عند نفسه، بل هو معه اذن شرعي. ما هو الاذن؟ بان الاصل ان النبي كان يصلي الصلاه صلاه العشاء ليس في هذا الوقت، ويعلم، فخشي بان يكون حدث شيء للنبي، نسي او نام النبي، فأراد أن يوقظه ولم يوقظه، يعني هذا يعني بدون علم شرعي، لا، هو معه إذن شرعي، لذلك تقدم ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا لفتة بأن يجوز تنبيه الأكابر لاحتمال الغفلة أو لإثارة الفائدة. الأكابر هم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تنبه الأكابر، تنبه العالم، تنبه الشيخ لمسألة قد يكون غفل عنها، أو تنبهه لأمر حتى يأتي منه رد فيكون فائدة لبقية الناس. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه نبه النبي، ولا شك أن النبي والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأكابر، ومع ذلك لم يتحرج عمر كما قلنا، لأنه معه إذن شرعي، وهذه نبين هو معه إذن شرعي، لأنه حدث خلاف ذلك مع ابن عباس وهو في الكوفة كان إماما، فقام يصلي بالناس يخطب فيهم، فقام أحد الناس فقال الصلاة الصلاة في الجمعة، فابن عباس نظر له وأكمل في الخطبة، فقام رجل بعد ذلك قال الصلاة الصلاة، فنظر له ابن عباس فقال له أتعلمنا بالصلاة لأم لك؟ اشتد عليه ابن عباس. لماذا؟ لأن الرجل هنا أخطأ، أولا أنت من عوام الناس، ثانيا الذي يقف يخطب من؟ ابن عباس عالم الأمة، وأيضا هو الوالي، كان وقتها الوالي، فهو الوالي وهو العالم، فأنت لابد تعلم أن ابن عباس ما أطال في الخطبة وما صلى إلا لعلم من عنده، لأنه صاحب علم من أهل العلم، فأنت عندما تنكر إما أنك تنكر أو مش تنكر، تنبه بعلم بأصل عندك أو بإذن شرعي كما فعل عمر بن الخطاب، أما لم تكن من أهل ذلك فلا تنبه الأكابر حتى لا تشوش على الناس. لذلك اشتداد ابن عباس كان عليه لما قال له مسألة يسد بالهينة أتعلمنا بالصلاة لأم لك، لأن ابن عباس كان من عنده علم وهو أيضا الوالي هو الذي يخطب، فليس لك أن تقول هذا الكلام لما تعلم. لكن إن كنت معك إذن شرعي وجدت أن هناك غفلة حدثت كما حدث من عمر رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن ينبه النبي، لعل النبي نام، لعل النبي نسي، لعل النبي حدث شيء، فأراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا فيه فائدة بأنك تنبه الأكابر إما للغفلة أو تنبهه لأن يرد يعني يجيب فينتفع الناس بعلمه في مسألة من المسائل. في أيضا مسألة مهمة جدا أيضا من هذه المسائل، بأن على العالم وعلى الإمام أن يعتذر لأصحابه إذا تأخر عنهم أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم. هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ورأسه يقطر أراد أن يبين لهم، أولا خرج بلسان حال بأن رأسه يقطر، فكأنه يريد أن يبين لسان حال مبدئيا، ولكن أيضا قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم هذه الصلاة، فأراد أن يعتذر، أنا ما تأخرت عليكم هكذا، لا أنا تأخرت عليكم ولكن أحب لكم الخير بأن هذا هو أفضل وقت للصلاة وهذا هو أفضل شيء لكم، ولكن أخاف أن يعني يشق عليكم ذلك، فكأنه يعتذر لهم أو يبين لهم لماذا هو تأخر عليهم، لأن هذا فيه الخير لهم. لما كما قلنا انتظار الناس في الصلاة، انتظار هؤلاء القوم إلى أن أقيمة الصلاة وإن طال وقتها فهم في صلاة، فكان له من الأجر، وكان انتظارهم حتى تعبوا ونام من نام. لأن يعني في رواية أخرى بيناها في مسألة انتقاد الوضوء حديث أنس، كان في هذا الحديث في هذه الرواية أخرى أن أنس روى هذا الحديث في باب الطهارة، بأنهم كان الصحابة يعني ينامون وهم جالسون، يعني وقعت لبسيهم وهم جالوس، واستدلنا بحديث أنس على مسألة هل النوم ناقض الوضوء أم لا، وفصلنا فيها أقوال 7 أو 8 أقوال لا نعود إليها. لكن نقول بهنا إيش، بأن أن طال عليهم الانتظار وتعبوا، وكان هذا كله أجر لهم، لأن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما كان في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا أراد أن يعتذر لهم، هذا لابد أن تكون سنة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأخر العالم أو تأخر الشيخ أو تأخر يعني الإمام فعن أمر، فلابد أن يعني يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر للصحابة، يبين لهم سبب التأخير، ويبين لهم أنه لو كان له مقصد فيبين لهم هذا المقصد، لم يكن له مقصد يعتذر لهم عن ذلك. في هذا الحديث أيضا دلالة على من على عدم التنشيف، يعني لمن يستدل من يرى بأن عدم التنشيف سنة، ومسألة فيها خلاف بأن هل عدم التنشيف إذ لو تنشف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رأسه يقطر، فكأن النبي خرج ولم يعني ينشف بعد أن اغتسل. فبعضهم قال هذه دلالة على أن عدم التنشيف جواز عدم التنشيف، وبعضهم قال أنها سنة. وهذه المسألة نقول يعني هي ليست فيها استدلال غير أنه بجواز عدم التنشيف، لكن أن يكون سنة عليه وسلم، فبعضهم قالوا عندما جاء في حديث ميمونة عندما اغتسلت، وقلنا أيضا جاء معنا في حديث الاغتسال بأنها أراد بعد أن اغتسل لولته لينشف ردها له، فأولنا ذلك قلنا بأن بعضهم قال هذا دلالة على أن ترك التنشيف سنة، وبعضهم قالوا لا بأنه تركها لأنه إما أنها كانت مستخدمة من قبل أو أنه كان يتعجل للخروج إلى الصلاة فلم يأخذها، فهنا لها احتمالات. يعني بعضهم استدل بترك التنشيف أنه من السنن، وفيه نظر هذه المسألة، والأصل على الجواز، من أراد أن ينشف ينشف، ليس فيه شيء وليس فيه كراهة، بعضهم قرأ بكراهة التنشيف، وهذا الكلام أيضا يعني فيه نظر، لكن المسألة على الجواز، من أراد أن ينشف ينشف، من أراد أن لا ينشف فلا إشكال فيه. قال فإن فأنبئكم بهذه الصلاة، لأمرتهم بهذه الصلاة بهذه الساعة. هذه بينا بهذه الساعة. أيضا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا قال هذه دلالة على التأخير. هذا الحديث أيضا فيه قال أهل العلم دلالة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله ونقلها للأمة، لأنه يعني هذا الحديث فيه أولا خرج مغتسلا ولم ينشف ونقل وخرج أخر الوقت، فهذه دلالة على أن الصحابي جدي عبد الله بن عباس قال ينقل لنا، إنه إيش هو الراوي من ابن عباس ينقل لنا ما فعل النبي، قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يحكي لنا، فهذه دلالة على أن كان من دأب الصحابة، وهذا يعني من وكان يفعله أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال أو أقوال، ويقولون الأمة لنتعلم بها ونستخرج منها المسائل التي تنفعنا في الفقه أو نتأدب بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه أيضا تأخير صلاة العشاء، وقد بينا في هذه من الفوائد المستنبطة. أيضا فيها مسألة بأن وهذه أحد يعني يأتيني بها، فيها أن المرء يعني ينظر لحال الضعفاء وأمور الضعفاء، يعني فيها شرعية النظر لأمور الضعفاء. من أين هذه؟ أو من ما فعله عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه نظر إلى من؟ إلى النساء والصبيان، على ما قلنا بأنهم إما أنهم معهم في المسجد، نعم نامت النساء والصبيان. عمر الذي نظر لمسألة شرعية بأن أمور الضعفة، فهو نظر أن الضعفاء في النساء والصبيان ناموا فكيف يصلون، أو بأنهم ينتظرون الرجال في البيوت يريدونهم يتعشون مثلا معهم أو يستأنسون بهم أو غير ذلك، فيريد أن يرجعون لهم. على الاحتمال الأول بأنهم يصلون معهم، فهذا نظر للضعفاء، وهذا نظر صائب من عمر. لذلك قلت عمر ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن شرعي، معها أولا ديمومة فعل النبي أو غالب فعل النبي كان يصلي في غير هذا الوقت، وأيضا نظر الأمور النظر الضعفاء والصبيان، فأراد أن يرحمهما، فأراد أن يبين، فلذلك نادى على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا قالوا بأن ذكر المصلحة المبينة غير مجملة، يعني إيش؟ يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المصلحة، فلما أخر لم يجمل، بين المصلحة مبينة، قال لا لولا الأمر لولا ما شق عليه لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، بين أن ما أخرت هكذا، يعني ما خرج وما بين. وهذه المفروض دأب العالم في مسائل معينة، خاصة لما يبين للناس مكان مقام تبيين، يعني مقام في مسألة مثلا معينة أو في واقعة معينة أو في كما حدث الآن. النبي لما خرج ما صلى وسكت، لا، بين لهم لماذا هذا حدث. الأمر مستغرب، يعني عمر رضي الله عنه يعني نادى عليه فأراد بين لهم أن هذا هو وقتها الأفضل، وأننا فقط أخاف على أمتي أن يكون هذا فيه مشقة لهم، فيبين. فإن كان المقام كان إجمالا فلابد أن يبين العالم للناس حتى لا يلبس عليهم ويرفع عنهم الالتباس والشك وغير ذلك، فتبين المسألة فيتفقهون ويتعلمون في دين الله عز وجل. هذا آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. نقف عند حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الثامن، إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، نعم، وغيره. والحديث الأخرى نجيها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي سؤال، من أراد أن ينصرف لا حرج، من أراد أن ينصرف لا حرج، ومن أراد أن يسأل أنا معهم.